الأنصار، ثم بعد ذلك القسم المؤمن الذي يقول ربنا اغفر لنا هو القسم الثالث. شوف لا أفضل من الصحابة البتة، سوى الرسل، بس بعد الرسل هم الصحابة. يعني الله أعلم أبو بكر لو كان في بني إسرائيل كان يكون نبي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر، لو كان نبي لكان عمر كما في السنة. يعني صفات من صفات أنبياء ورسل فضل الله عنهم، ذلك في شيخ الإسلام كما سيأتي بواسطه لا كان ولا يكون مثلهم، فهم خيار من خيار. يعني هذه أمم خير الأمم أمة محمد، وهم خير أمة محمد. يعني خلاصة خلاصة، وخير أمة محمد ثلاث قرون وهم في القرن الأول، يعني أحسن شيء خيار خيار خيار رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول قمصا سلامة قلوبهم وألسنتهم، ليست عبارة مؤلف قاصف لو زاد وجوارحهم لكان أولى، لأن من خوارج من قاتل الصحابة وهو فعل باليد، لا، لأن قتالهم للصحابة ليس كرها لهم، كان منهم من اجتهد ومنهم من أخطأ في ذلك بالنسبة لغير الصحابة ممن قاتل. يعني وجاء عن بعض السلف أن سب الصحابة كافر، وجاء عن شيخ الإسلام التفصيل في ذلك في التوجيه، يعني القول الأول مجرد سب أي شيء يكفر. شيخ الإسلام رأي رحمه الله أن من سب الصحابة لأجل أنه سمع أباه يسب فسب، لا للطعن فيهم من أجل الدين، وإنه سمع لا لعداوة الدين. أما إذا سب أحد الصحابة في الدين يعني قال رضي الله عنه مرضوا عنه، هذا جانب. جانب آخر في من يسب الصحابة في عندهم مكفرات أخرى، مثل عبادة غير الله كتأليه علي، عبادة القبور. والشيخ إبراهيم رحمه الله يقول وكذلك بدعة التخوين، يعني غير كفر التخوين، قالوا غير كفر التخوين، يعني جبريل خان أمانة وضعها علي. يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول سلم فإن من ورائكم أيام الصبر القاتل، الصبر العامل فيه ناجر خمسين، قالوا منا ومنهم، قال بل منكم. يعني معنى الحديث الذي فهمه بعض الناس الصابر في على دينه له أجر خمسين من الصحابة، أجر الصحابة من هفر من الصحابة، لا أجر كجر خمسين، لكن الصحابة أكثر من خمسين أجرهم مضاعفة. وهذا تفسير ابن حجر وغيره من أهل العلم. يقولون بدا التفضيل، بدا التخوين، التفضيل يفضلون علي على ابي بكر. الشيخ الاسلام او الشيخ ابراهيم رحمه الله يرى كفر ذلك، وهو كذلك لو بدا التخوين بين بدا التخوين.